الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، سبق أن أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب آيات عديدة فيها أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر الله، وجاء في هذا آيات عديدة ذكر المصنف رحمه الله طرفا منها. وهذه الأحاديث بدءا بحديث الأغر المزني، وكذلك بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا فيه استجابة النبي عليه الصلاة والسلام وامتثاله لأمر الله جل وعلا، فكان كثيرا الاستغفار صلى الله عليه وسلم. بل قال الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أستغفر الله وأتوب إليه. فكان عليه الصلاة والسلام كثيرا الاستغفار، يعد له في المجلس الواحد استغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. قال عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قال في فتح الباري: قال عياض رحمه الله: المراد بالغين فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه، فإذا فتر عنه لأمر ما عد ذلك ذنبا فاستغفر منه. وقيل هو شيء يعتري، وقيل هو شيء يعتري القلب من حديث النفس. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. رواه البخاري. نعم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة ونظير الحديث الذي قبله في كثرة استغفار النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه التحريض على التوبة والاستغفار. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه فضل الاستغفار ومحبة الله سبحانه وتعالى للمستغفرين الطالبين المغفرة من الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. هذا الحديث ليس فيه حث على الذنوب والإكثار منها، ولكن فيها حث على الاستغفار والملازمة له، وأن العبد مهما جاهد نفسه على السلامة من الذنوب لا بد أن يقع، مثل ما في الحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه أن الله تعالى يحب التوبة والإنابة، ولهذا ابتلى آدم بالذنب ليتوب وينيب وينكسر. قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث صحيح. وهذا الحديث حديث ابن عمر أيضا هو نظير ما تقدم في حديث الغر وحديث أبي هريرة في كثرة استغفار النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا الحديث أبلغ من الحديثين السابقين. وابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه زيادة في الخضوع لله، وفيه إيماء إلى أن من أدب الدعاء أن يختم الداعي دعاءه بما يناسبه من أسماء الله تعالى. نعم، لأنه لما طلب المغفرة والتوبة ختم بهذين الاسمين: التواب الرحيم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما جمع 3 ثمار دنيوية في هذه الدنيا للاستغفار، وهي قوله: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذه الثلاث كلها في الدنيا، وأما الآخرة فثواب المستغفرين عظيم. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والحديث في إسناده ضعف، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكن معناه صحيح، وله شواهد كثيرة تدل على كثرة الثمار والآثار العظيمة للاستغفار في الدنيا، مثل قول نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم. قال الشارح رحمه الله: وفيه أن نفع الاستغفار يعود بحوز مطلوب الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه في فضل الاستغفار، بل في فضل هذه الصيغة التي ذكرت في هذا الحديث: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وهذه الصيغة في الاستغفار صيغة عظيمة جدا، لأنها جمعت بين أمور ثلاثة: الأمر الأول طلب المغفرة، والأمر الثاني التوحيد، والأمر الثالث التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. فجمعت هذه الأمور الثلاثة، والاستغفار يمحو الذنوب، والتوحيد والإخلاص يمحو الشرك. استغفار يمحو الذنوب، والتوحيد يمحو الشرك، ولهذا جمع بينهما. وكما سيأتي أيضا في حديث سيد الاستغفار جمع بينهم، فيأتي في نصوص عديدة الجمع بين التوحيد والاستغفار، مثل الآية التي مرت معنا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا التوحيد، استغفر لذنبك. فكثيرا ما يجمع بينهما، لأن كل منهما ماح، هذا يمحو الذنوب الذي هو الاستغفار، والتوحيد يمحو الشرك، يمحو الشرك بالله عز وجل. قال: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. الفرار من الزحف معدود في كبائر الذنوب، مثل ما في حديث السبع الموبقات، قال فيه عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. تولي يوم الزحف هذا من كبائر الذنوب. والمعروف أن الذنوب الكبائر لا بد فيها من توبة، ذنوب الكبائر لا بد فيها من توبة، كما يدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة المكتوبة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالأصل أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة منها، إلا التوبة منها. وهذا الحديث فيه أن قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. رواه أبو داود والترمذي والحاكم، قال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه أن هذا الاستغفار يترتب عليه غفران الذنوب وإن كان قد فر من الزحف، وإن كان قد فر من الزحف. عرفنا أن الفرار من الزحف من الكبائر، وجمع مع السبع الموبقات المهلكات التي هي كبائر عظيمة من الذنوب. فمن أهل العلم من قال المراد بالحديث في قوله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أن هذا الاستغفار مع التوبة، استغفار مع التوبة، وأتوب إليه يعني ليس فيه اصرار على الذنب بل فيه توبة منه. فإذا كان هذا المعنى فالأمر واضح، يعني أن هذا فيه توبة، والتوبة تمحو الذنوب إذا صدق المرء فيها. إذن قد يكون المراد بالحديث الاستغفار الذي لا يكون معه إصرار على الذنب، أي يكون فيه توبة منه، وهذا يستفاد من قوله وأتوب إليه في هذا الحديث. ومن أهل العلم من قال أخذا من هذا الحديث أنه قد تغفر بعض الكبائر، تغفر بعض الكبائر ببعض العمل الصالح،